بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. بسم الله. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. يعني هذا ما لا يصح على كل حال، ولكن الفاعل هنا الشيخ صحيح، هو معنى صحيح أن أدركهم من كلام النبوة كذا وكذا، فيكون المدرك هو كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 20 من حديث 40 النووية عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه. وعقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي النجاري الأنصاري، وأغلب الأحاديث في هذا الأربعين تجدها عن الأنصار رضي الله تعالى عنه كثير منها. وأبو مسعود البدري مشهور بكنيته، وليس لأنه ممن شهد بدر، وإن كان هناك من عده من شهد بدر، ولكن نسبته إلى بدر قالوا لأنه سكنها، قيل هذا. وقد شهد طبعا وهو معدود من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبو مسعود البدري رضي الله عنه شهد العقبة باتفاق، وكان أحدث من شهدها سنا، واختلفوا في شهوده بدرا، لذلك قالوا ليس نسبة البدر إلى بدر اختلافهم في شهوده بدرا أصلا. فقال الأكثر: نزلها فنسب إليه، نزل بدرا سكنها يعني فنسب إليه، كما يقال المدني لمن نزل بالمدينة، والمكي لمن سكن مكة، وهكذا. وجزم البخاري بأنه شهدها، واستدل بأحاديث أخرجها في صحيحه في بعضها التصريح بأنه شهدها. البخاري رجع بأنه شهدها، وأورد له أحاديث في ذلك رضي الله تعالى عنه. مات في 40 وقيل بعدها. قال ابن حجر رحمه الله: الصحيح أنه مات بعدها، لأنه أدرك إمارة المغيرة بالكوفة. وهذا الحديث أيضا هو حديث عظيم من أحاديث السلوك والأخلاق، لا سيما بين العبد وربه سبحانه وتعالى، وبين العبد والناس، لأنه يتكلم عن الحياء، والحياء من الحياة ومن الحياء وهو المطر، كما قال ابن القيم رحمه الله: الحياء المطر. لذلك البدو عندنا هنا يقول لك: مبارك الحياء. معنى الحياة هو لأن المطر يحيي الله به الأرض، فهو حياة. وكذلك الحياء هو خلق عظيم يحيي به الله سبحانه وتعالى الإنسان في أخلاقه وفي سمته وفي سلوكه، فتجده حيا كريما. وقلة الحياة كما قالوا تدل على موت القلب والعياذ بالله. الإنسان الذي لا يستحي من قلبه ميت، ولذلك لا يبالي المجرم الذي لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس أن يفعل أي شيء، بينما المؤمن الحي فيستحي من أقرب الناس إليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن مما أدركه الناس من كلام الأنبياء والرسل القدماء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما ورثته الأمم من أنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو كما عرف ابن حجر رحمه الله قال: هو تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به. انكسار يعتري العبد، انتصار تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به. فالإنسان إذا خيف أن يعاب بشيء فإنه يستحي أن يفعل أمام الناس. ولذلك شارب الدخان اليوم يستحي من والديه أن يشرب أمامهما، لأنه لو شرب أمامه لعب بقلة الأدب وبعقوق الوالدين وغير ذلك. طبعا إلا إذا كان عاقل فإنه لا يبالي أن يشرب الخمر بين أيديهم، ليس الدخان فقط. ولذلك هو خلق محمود، إلا كما قالوا في حالين: الحال الأول وهو ما أمرت به فلا تستحي أن تفعله، ما أمرك الله عز وجل لا حياء فيه، لا حياء فيه، إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك سواء في العمل به أو التعلم له، رحم الله نساء الأنصار كنا لا يستحيين أن يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأن فيه حياء محمود وحياء مذموم. الحياء المحمود وأن يستحي الإنسان أن يفعل الشيء الذي يعاب به، ولكن الحياء المذموم هو أن يستحي أن يسأل عما ينفعه في أمر دينه ودنياه. أم سليم ذكرت المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألت هل يعني المرأة يعني تحتلم أم لا، فغطت أم سلمة وجهها وقالت لقد فضحت النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم يصيبه كذا وكذا. فقالت عائشة رحم الله نساء الأنصار كنا لا يستحيين. ولذلك الاستحياء، شوف الإخوة هذا يقول لهم إما أن يدخلوا وإما أن يذهبوا هناك بعيدا، والله سكر الباب، رد الباب، سكر الباب. إذن فالحياء الحديث يدل على أن الحياء ممدوح، ولكن الحديث يدل على معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هل هو للتهديد؟ هذا على ظاهره قيل هو للتهديد، وليس معناها أمر أنك إذا لم تفعل ما شئت على كيفك، على ما يقولون. هذا مثل قوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني هذا تهديد، ليس معنى أن اشرب الخمر وزني وافعل اللي تسويه خلاص، تعال لا، هذا فيه تهديد، يعني اعملوا ما شئتم فإن العقاب شديد وسيأتي، يعني معنى أنك لست معفى أيها العاصي مما فعلته، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، أو هو على ظاهره بمعنى أن الإنسان إذا لم يستحي فإنه يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، فهو إخبار عنه. والحياء كما قلنا ممدوح في شريعتنا وفي الشرائع السالفة، والحياء لا يأتي إلا بخير، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما حيا عليه الصلاة والسلام. والحياء أيضا أو الاستحياء كما جاء في القرآن أنه صفة من صفات الإيجاب في حق الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الإيجاب، إن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. فالحياء أيضا أو الاستحياء من كما قيل أنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال وأنه من الأخلاق التي توارثت النبوات حتى امتات إلى هذه الأمة، والأمر فيه للإباحة والطلب، طلب إذا لم يكن المستحيا منه ممنوعا شرعا، وإن كان ممنوعا فهو للتهديد، يعني معنى الشيء المباح إذا لم تستحي فافعله، شيء مباح إذا لم تفعل واصنع ما شئت، يعني أن تأتيه أو تتركه. والمعنى الآخر كما قلنا هو للتهديد، معنى إذا كان شيئا ممنوعا فينبغي لك أن تستحي، كيف لا تستحي، فإذا لم تستحي معنى فأن افعل ما شئت وسترى العاقبة، هذا معنى ظاهر الحديث والله أعلم. قال ابن رجب رحمه الله قوله إن ما أدرك الناس من كلام النبوة إلى آخره، أي الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه وتوارثوه، وكثير من الحكم تتوارثها الأمم والشعوب والقبائل والمجتمعات، فتكون هذه مثل الأمثال ومثل الحكم التي يربي عليها الناس صغارهم ويشب عليها كبارهم. قال رحمه الله ابن رجب رحمه الله قال فقوله إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان كما ذكرناهما، أن ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما يشاء، هذا واحد، والثاني أنه أمر ومعناه الخبر، أحيانا يأتي الأمر يراد به الخبر، وأحيانا يأتي الخبر يراد به الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن، هذا ظاهره الخبر ولكن معنى الأمر أن يرضعنا، أي أرضعنا أولادكم. ومنه قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا، أي البيت الحرام. هذا ليس خبر، هذا معناه الطلب، معناها وإذا دخل الإنسان إلى الحرم فأمنوه. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى يؤمن الحرم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر للمسلمين ليؤمنوا الحرم. فلذلك من أحدث فيه أو آوى فيه محدثا أو ألحد فيه والعياذ بالله فهذا له عذاب أليم، كما قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال رحمه الله فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن السلام رحمه الله وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم رحمه الله. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول، أي أنه أمر ومعناه الإخبار. والقول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه كما ذكرناه. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد. والحياء نوعان، منه ما يكون جبلة ومن الله سبحانه وتعالى وخلق للعبد، كما في حديث أشج وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله، يعني قال الأشج هما مني أمن الله، قال أن الله جبلك عليهما، فحمد الله سبحانه وتعالى أن الله جبل. ولكن هذه من الأخلاق التي يمكن أن تكتسب، وتكتسب بالرياضة والتمرين، فيمكن الإنسان أن يكتسب الصبر ويكتسب الحمل ويكتسب الأناة ويكتسب الحياء وغير ذلك فيستحي. فلذلك قال وهو جبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنح الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف العبد عن ارتكاب قبائح الذنوب وخوارم المروءة وما يكون عيبا عند الناس. والأمر الآخر إما أن يكون مكتسبا من معرفة الله فينشأ عند الحياء فيستحي من الله سبحانه وتعالى، هو الحياء الذي طلب الله تبارك وتعالى، كما في الحديث ليس الحياء بذاك، لما عرف الصحابة الحياء فقال ليس الحياء بذاك، وإنما أن تحفظ البطن وما وعى والبطن وما حوى والرأس وما وعى، هذا معنى الحياء، معنى أنك لا تأكل ولا تشرب إلا الحلال وما يرضي الله، وأن لا تسمع ولا ترى إلا ما يرضي الله، فتحفظ جوارحك وبطنك يعني رقابة لله سبحانه وتعالى، فهذا هو الحياء من الله تبارك وتعالى. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، يتولد الحياء أن العبد يرى أنه مقصر وأنه مذنب وأنه لم يفعل شيئا، وأن فيتولد الحياء عنده من ربه سبحانه وتعالى ويرى أنه مقصر فيقبل على طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى، والله أعلم. مما يستفاد من الحديث أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة، إذن فهو من تعاليم الوحي المستديمة، يعني مما بقي من ميراث النبوة السابقة، أن الحياء أو فيه الحث على الحياء والتنويه بفضله. الإنسان الذي لا حياء له لا خير فيه، كما قال الشاعر إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء فوالله ما في العيش إيش خير. نعم، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالإنسان ما بقي فيه حياء فهو بخير إذا انتزع، ولذلك المرأة إذا انتزع من الحياء خلاص المرأة انتهت. لذلك المرأة يكون فيها الحياء خلق عظيم كما وصفه الله في ابنة شعيب عليه السلام. الحث على الحياء والتنويه بفضله، أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر، أن الحياء من الله يمنع من القبائح الدينية ومن الناس أيضا يمنع من القباح العادية، فإذا فقد الحياء لا يبالي العبد بما يفعل. أسأل الله أن يرزقنا الحياء منه ومن عباده، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.